أشهده قصيدة، ما أشهده قصيدة. هذا علي برد اللي أولها بانت سعاد قلب اليوم مقبول، ولا في رواية ولا في ترى في رواية لكنها ضعيفة. عليكم السلام. أهلين أبو ضياء، كيف حالك؟ بخير إن شاء الله. بس أبطلك مو منيحة، أبطلك مو منيحة. أيوة هيك عبد الله. أهلين. بدي أقول لك إنه هذا شو هالطرد يا أبو ليلى، كيف بدك تسجل الليلة؟ والله إني بسجل ولا روايه ولا طريقه ولا قلت لك في روايه لكن اسنادها فيها جهاله فيها ضعف. ابن خراش والازدي، ابن خراش والازدي او الفتح الازدي ضعفاء. لا الازدي حافظ لكنه متشدد في الجرح، اما ابن خراش لا منيحة. ابن خراش ما اذكر الان وضعه. ما جاوبت على شيخ ودي جاوبت. اصبر وما صبرك الا بالله.